الفرحة بطريقة دي ممنوعة. القرآن حدد كيف نفرح، تفرح بالحق، إذا فرحت بالباطل فرحت بالباطل تحاسب عليه. وقال الكفار ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، هو ذا المجال قال الكفار ولمن يتخلق بأخلاق بما يفعل أفعاله، تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. إنما ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ولو كان لأهل الكتاب، عشان ضد عباد الأصنام. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذا الفرح المطلوب، يفرح بنصر الله للحق على الباطل، أيا كان الحق مع مين والباطل مع مين، ولو كان الباطل مع أخوي مع ابني مع جاري مع حبيبي مع اللي ودن لساني في ودن يقول الليل النهار اتسلط علي عشان قد يقنعني أنه بيحبني، لكن الباطل باطل. إذن الفرحة تكون لحق وبالحق، بالحق أي بطريقة، بطريقة يعبر عنها بالحق، يعبر يظهر عليه السرور على وجهه ابتسامة، يظهر على وجهه السرور يعني كما كان يبدو ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر وكان جل ضحكه التبسم انفرح، جل ضحك أو عجب من أمر يتبسم، يتبسم الفرحة مش يتنطط زي القرد يطلع فوق الأرض ويشيل ويتشال ويتدق كده اللي بتشاله، ولا يفضل يخبط يخبط تخبيط يجيب الصداع، ولا حتى اللي عايز يعمل الطرب، الطرب اللي ربنا عمل في الطبيعة، انظر إلى الطبيعة لما تسمع فيها صوت مضرب، مضرب مش مضرب فنان راجل، راجل مضرب لا، صوت يضربه يعني، صوت مضرب، مضرب هنا صفة للصوت، نعت للصوت، صوت مضرب صوت الطير صوت العصفور، لما تشوف كل صوت له طريقة، يعني كتكوت الفرخ غير كتكوت البط غير كتكوت الوز غير كتكوت الرومي، كل واحدة لها طريقة، سك سك سك كل واحدة لها طريقة، لو استطير تحت السين والصاد والزاي، أصوات استطير الصاد والسين والزاي من صفة كفاية، لما أقول لك من ذهي ولا من ذهب بالبرح ده ضيع الصفات كلها، ضيع الزين حرف كله، لا فيه صفير ولا فيه استفال ولا فيه ضاعت الزاي، ما فيش تاريخ بدل الزاي خالص، الزاي غير الزال، الزال غير الزاي، الاثنين فيهم استفال وفيهم انفتاح، لكن الصفير في الزين الزاي والصفات والسين صفير، الأوز كتكوت صغير ده يا صوت حلو تحب تسمعها، النغمة البسيطة حتى لو حطيتي المنبه لما اضرب جنبك صوت عقرب الساعة والساعة لما تيجي تنام تسمع كك كده، المية لما تنزل من الحنفية كل تنزل بانتظام، نزولها بانتظام على فترات متقاربة موحدة تملك نغم، حثيث الأشجار في الجنة بسم الله ما شاء الله، لما الحرق الشجر يهتز تطر يطرب له أهل الجنة صوت لم يسمعوا مثله قط، حركة حفيف أوراق الأشجار لها صوت مطرب جميل، الهواء لما يخش كده في بين الأوراق تسمع الصوت جميل، لما تسمع صوت بعض الطيور لما الطيور اللي بتطير في الهواء تسمع لها صوت، هذه أصوات طبيعية بس مش مزعج، لو شفت صوت البومة أو صوت مزعج أو صوت اللي زي النعيق اللي بيركبوه في العربية في السيارات دلوقتي وسائل التنبيه اللي بيقول عليه ايه ده؟ ده انسان سوي؟ اذا انسان مش سوي، ده بيعمل كده، اللي يتلذذ بالشذوذ يبقى شاذ في تفكيره في عواطفه في مشاعره في اعصابه، يتحمل الضوضاء يبقى مش طبيعي، يعني ربما مع الانسان اللي بيعتاد على الضوضاء يعتد على الضوضاء بيقول لك انت عواسع كده شغال جنب المكنه طول ال 24 ساعه، فانما انت لو قعدت خمس دقائق يجي لك صداع بيضيق صدره، لكن هو عشان يعتدل على المكنه بيتعود عليها اصبح هو اعصابه بقت مش طبيعيه، بقت مش طبيعيه، يعني في ناس ما تحبش الهدوء، في واحد ما يحبش الهدوء، وفي ناس لما تيجي بس نيجي نكون عايش في القاهره زمان يعني او عايش في سكان يجي الواحد هنا الجو رايق يقول لك ما شاء الله أنا النهاردة نمت نوم بسم الله ما شاء الله،

شعورا ملازما انك ما تستغناش عن الله، وان ربنا بيتودد اليك، هو الودود، ان ربنا صنع فيك اشياء لانه يحبك، والذي يحبك لابد ان تحبه. هذا الشعور لما تحب ربنا سبحانه وتعالى تقدره حق قدره، تقدره حق قدره، تسمعه فيما امر وتنتهي عما نهى عنه وزجر. لما تكون على الحاله السويه فعلا للمامورات وتركا للمنهيات، وتحرص اذا حدثت زلات بسرعه الانابه والتوبه الى رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى جل شانه، هذا الحال الانسان لا يكره لقاء الله، يعني يتمنى ان يقف بين يدي ربه. زي ما شبهناها في الدرس اللي فات واللي قبل، ان العبيد العبيد العبد الابق اللي سبق سيده ترى وهرب، لو مسكوه بيبقى زي خائف من الخوف من الضرب والجلد والعقوبه، في حين العبد المطيع لما يكون يقول سيدك عايزك يجي فرحان، انا عارف ان سيدك بيحبه وعاوز يكلف بحاجه جديده. لما يكون واحد محبب الى رئيسه في العمل ويقول له انا عايزك تجيني زياره، يبقى مبسوط، يقول لك انا رايح ازور فرحان، لانها في ثقه في العلاقه. كذلك ولله المثل الاعلى، العبد الذي يطيع ربه ليل نهار والذي يؤوب اليه ويتوب اليه في الليل والنهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العبد اذا لقي الله بالموت او بالقيام، الاثنين لقاء الله، لان الاول من مات فقد قامت قيامته، يبقى الموت لقاء الله سبحانه وتعالى، الموت لقاء الله. المؤمن اذا جاءه الموت يفرح، يفرح كما ذكر في الاحاديث الفائته، لقاء جاء على ايه؟ على شوق او لهفه، حبيب جاء على لهفه، يعني لما الصحابي يقول جاء حبيب جاء على لهفه على الموت، يعني معناها كان يتمنى لقاء الله. وهذا لا يتاكد الا بالزهد في الدنيا وفهم الدنيا على حقيقتها والتعامل معها بالطريقه التي تلائمها التي شرعها الله سبحانه وتعالى، التعامل مع الدنيا بالطريقه التي تلائم مكانتها ودورها، تلائم مكانتها ودورها. لما الدنيا لها مهمه، لها رساله، ما تعلقش بيها، ما عشقهاش، ما ببكيش عليها، ما جريش عليها، ما حزنش عليها، ما وسياتي هذه من علامات محبه الله سبحانه وتعالى جل شانه، ان لما يموت مش حزين على الدنيا، مش يقول كنت تاخذ بكيل اول بعد شهر وهموت يا خساره، مش يخطر على بال، مش يقول هبقى رئيس كان هيرقون ابقى مدير معاهم ولا مش عارف ايه بعد شهر وكنت وهيجيني الموت انا حزنت. زي واحد رحمه الله عليه كان يصلي معنا في الجامع ده، كان عيان وبعدين قلت لهم روحوا شوفوه، يعني خلصوا لنا الشغل الفلاني، قال اصل فلان عيان، فقلت لهم بروح انضم مني الورق في البيت، يعني مش شاف الكلام وشهد هذا الموضوع حضر، قالوا حاضر خلاص مضوه، فراح مضوه، قال يا عم لما خف، قال عشان مستعجلين بقرارات متعلقه بمصالح ناس وعمال ومش عارف ايه وعاوزين تمضي عليها، قال يا عم تموت الجمعيه واللي فيها، لما احيا انا يبقى فيها فرج، لما احيا انا يبقى فيها فرج، يعني لو قلت انا هموت ما حييش طبعا مات، ومشى المحضر غصب عن اي واحد، قال لما احيا انا يبقى فيها فرج. سبحان الله العظيم وبحمده. فهو الانسان لما يكون يعني متعلق بالدنيا تبقى مشغول، انما يعني مش متعلق بالدنيا يموت مش اشكال، يعني بس المهم يحاول ساعة ما يستشعر قرب الموت أو شدة المرض يحاول أن يصحح ما بينه وبين ربه، صحح العلاقة ويقومها ويقويها ويزيد فيها رجوع ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمل، يعني إذا كان على طريقة طيبة وعمل صالح، معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في هديه، يحب لقاء الله، لكن مش كراهية الموت اللي هو الموت والنزوم ومنازعة الروح وخروج الروح، خروج الروح فيه مشقة، نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. خروج الروح بقى فيه مشقة، لأن الروح بتخرج من جميع أجزاء الجسد، الروح يعني متخللة لكل خلية في خلايا الجسد، فهي بتسحب وهي بتسحب من كل خلية، فبيستشعر المي الذي يحتضر المحتضر